والغنيمة من كل بر والفوز فاستمتعنا من الجنة بغير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من رحمة فاجعل لنا منها أنثر الحظ والنصيب. أنزلت في هذه الليلة من سخطك وعذابك وعقابك فباعد بيننا وبينه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفعنا ولا ترحنا وزدنا ولا تنقصنا وآخرنا ولا تكفر علينا ويسر هدانا إلينا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وبهذا البلد خيرا فاللهم فأجر الخير على يديه. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين وبهذا البلد شرا اللهم فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم لا تدع منك الإجابة وهذا الحكم عليك الكلام. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.